بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسعدنا أن نقدم لكم من روائع المصحف المجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على مع خير الكلم وحسن الأداء وعذوبة الصوت، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ محمد عوض الواحد، حيث يبدو علينا ما تيسر من سورتي الحمد وقا. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يلئكم من أعمالكم أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء Yeah. ذلك ما كنت من ادخلوها بسلام

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف صدق الله العظيم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.